السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فكان صلح الحديبية فتحا من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان بداية لمرحلة جديدة. فبعد صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القعدة من العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود، فقد كانت هناك هدنة بينه وبين المشركين من قريش. أما قريش التي كانت تحاربه وكانت تقاومه وكانت تصد عن سبيل الله، فالآن هناك هدنة والحرب متوقفة لمدة 10 سنوات. فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود الذين كانوا يسكنون في خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى، أماكن متعددة سوف نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. كان اليهود بعضهم يسكن في المدينة، وهم قدموا الجزيرة العربية انتظارا لهذا النبي الخاتم. كانوا يعرفون الأرض التي يبعث فيها والأرض التي يهاجر إليها، كانوا يعرفون صفته ومبعثه ومهاجره، فقدموا المدينة انتظارا لبعثة هذا النبي الخاتم. وقدموا المدينة وسكنوا المدينة منذ عشرات السنين، وسكنوا خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى، منطقة كبيرة جدا، منطقة كبيرة سكنوها واستوطنوا فيها وتسموا بأسماء عربية وتزوجوا من العرب أما قدومهم هذه المناطق فقد جاءوها من فلسطين، كانوا يسكنون في الشام في فلسطين، وجلاهم منها الرومان، تسلطوا على اليهود فهدموا لهم الهيكل، مرة، وأعاد اليهود بناءه. الفرس هدموا الهيكل مرة وأعاد اليهود بناءه، ثم هدمه الرومان وتسلطوا على اليهود بأنواع شديدة جدا من الأذى، فتفرقوا في الأرض بقدر الله عز وجل وإرادته ومشيئته. قال الله عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما، فتقطعوا في الأرض، منهم من نزل الجزيرة جزيرة العرب، ومنهم من ذهب إلى بلاد ما نسميه الآن بلاد أوروبا، منهم من ذهب إلى بلاد الخزر، وتشتتوا في الأرض، وها هم يتجمعون مرة أخرى أيضا بقدر الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هو الذي قطعهم في الأرض أمما، هو الذي جاء بهم لفيفة. فالأمر لله والحكم لله، الأمر أمره والحكم حكمه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يغالب ولا يمانع سبحانه، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، شتتهم ومزقهم في الأرض وقطعهم في الأرض أمما، وهو الذي جمعهم الآن وستتجمعون أكثر في فلسطين، وهذا تمهيدا لوعد الآخرة، سينتقم الله عز وجل منهم على أيدي المسلمين، وهذا قادم وقريب إن شاء الله. نسأل الله أن يطيل في أعمارنا وأعماركم حتى ندرك هذه الأيام، وأسأل الله أن ينصر بنا الإسلام، وأن ينصرنا بالإسلام، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يعز بنا الإسلام. نزلوا في الجزيرة في خيبر، نزلوا في المدينة، وقد مكن الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام منهم، فبنوا قينقاع جلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهاجروا إلى الشام إلى أزرعاد بالشام وهلكوا، معظمهم هلك مات في الطريق، دول بنوا قينقاع. وبنوا النضير النبي جلاهم عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل بقدر الله، جلاهم من المدينة فنزلوا خيبر، بنوا النضير منهم حيي بن أخطب النضري وكنان بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس وغيرهم. أما بنو قريظة فقد قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن هذا بحمد الله عز وجل سابقا، تكلمنا عن غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير وغزوة بني قريظة. بنو قينقاع هلكوا في الشام، وبني النضير خرجوا من المدينة ونزلوا خيبر، وبني قريظة قتلوا. دول قبائل اليهود الكبيرة التي نزلت في المدينة، لسه في قبائل أخرى لليهود في خيبر، قبائل وعائلات أعداد كبيرة، وفي بعضهم نزل في مدينة فدك، وبعضهم نزل في تيماء، وبعضهم نزل في وادي القرى، قبائل وعائلات من اليهود. سوف نتكلم عن هذه الفتوحات فيما بعد إن شاء الله عز وجل. اليهود الذين خرجوا من المدينة ونزلوا بخيبر لم يسكتوا ولم يتوقفوا، إنما ألبوا الأحزاب، هم الذين انطلقوا إلى غطفان فألبوهم وأغروهم بالأموال الطائلة وأعطوهم ثمار خيبر أو نصف ثمار خيبر لمدة سنة حتى يشتركوا مع قريش في قتال محمد صلى الله عليه وسلم، في قتال محمد صلى الله عليه وسلم. فبني النضير اللي سكنوا خيبر هم راحوا اتفقوا مع غطفان وراحوا قلبوا قريش ونجحوا، فطلعوا من قريش 4000 وطلعوا من غطفان 6000، وال10000 دول هم اللي هجموا على المدينة في غزوة الأحزاب لغزوة الخندق، ويعني كفى الله المؤمنين القتال، ربنا ستر الحمد لله، وكان موضوع الخندق اللي حل بينه وبين الهجوم على المدينة، وبعد كده الحصار، وبعد كده ربنا سلط عليهم الريح فرجعوا الحمد لله. فاللي عمل كل الأحداث دي اليهود اللي ساكنين فين؟ في خيبر، اللي هم أصلهم من بني النضير. ده كان أمر خطير جدا، لو 10000 مشرك دول هجموا على المدينة واستباحوا المسلمين أمر خطير جدا. وبعدين مش كده وبس، وكمان برضو بعض زعماء اليهود هم اللي اتصلوا بيهود بني قريظة اللي كانوا لسه في المدينة، ونجحوا في إقناعهم أن ينضموا للمشركين في حرب المسلمين. عشان كده النبي يعني ذهب إلى بني قريظة. غزوة بني قريظة كانت بعد غزوة خندق. الحمد لله ربنا سلم. وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر. فبعد ما رجع من صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام، قرر أن يتوجه إلى اليهود في خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى ليؤدب هؤلاء الأفاعي الذين كانوا يكيدون للإسلام، ضد الإسلام ويكيدون ضد المسلمين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي أنه خارج للجهاد ولا يخرج معه إلا من أراد الجهاد. فخرج معه 1400 هم أصحاب البيعة اللي كانوا معاه في بيعة الرضوان، 1400 هم دول طلعوا معاه. طب المنافقين ما طلعوش، لأن النبي قال إيه؟ من أراد الجهاد فليخرج معه. يبقى فيه والمنافقين يخاف أي حتة فيها قتال وحرب وموت يخاف، إنما المؤمن الحتة اللي فيها موت وفيها حرب وفيها قتال وفيها جهاد يقبل في سبيل الله عز وجل. المنافق خواف، يحسبون كل صيحة عليهم رعب وخوف، إنما المؤمن لا يخاف، لا يخاف من الموت. فلما النبي أرسل هذه الرسالة فخرج معه 1400 هم أصحاب البيعة، بيعة الرضوان أو معظمهم يعني. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجه إلى خيبر. ربنا قدر أن في الأيام دي أصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه برمد في عينيه. رمد يعني وجعاه، فيها مرض، مش شايف، مش قادر يفتح، تعبان جدا. فلم يستطع الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ بسبب رمد في عينيه، يعني الاثنين مش شايف. طب اللي مش شايف هيعمل ايه في الجهاد؟ هيعمل ايه في القتال؟ هيكون عبء على غيره. فبقي في المدينة رضي الله عنه. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلا، ودي كانت يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد السفر يسافر ليلا، ويسافر ليلة الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن الأرض تطوى بالليل، إن الأرض تطوى بالليل، فالمسافات يعني قصيرة أكثر من سفر النهار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر، وخيبر قريبة من المدينة على بعد يوم، تقريبا يوم. النهاردة بالسيارات ساعة ما بين خيبر والمدينة ساعة، إنما أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسافة بين خيبر بين المدينة ومن خيبر يوم بليلة، يوم بليلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الجيش. المنافقين اللي في المدينة عارفين الأخبار، ابن سلول وغير ابن سلول منافق عارفين الأخبار، فأرسلوا إلى اليهود يحذرونهم من خروج المسلمين، بل ويغرونهم بحرب المسلمين، فيقللون لهم جيش المسلمين، يقولوا أن محمد عليه الصلاة والسلام خرج في جيش قليل وفي حالة كذا وفي حالة كذا، فلا تغتروا وقاتلوه. ده شأن المنافقين، يعملون ضد الإسلام وهم في الظاهر يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطر فئة، إنك تنخر من الداخل، بتهدم من الداخل، العدو اللي واضح اللي قدامك تقدر تواجهه، انما المنافق معاك وشغال عليك، منك وشغال عليك. فئة خطيرة جدا، كما قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هم العدو يعني العدو الأخطر، وإلا ما في غيرهم عدو، بس هم العدو يعني الأخطر، دول المنافقين. فبعثوا رسالة لليهود، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق، صار ماشي إنه صار ماشي مع أصحابه بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن الأكوع، قال يا عامر انزل فخذ لنا من هنيهاتك، خذ لنا من هناتك، وكان شاعرا حسن الصوت. فنزل يمشي على رجليه ويحدو، يقول الكلام كده تطرب له الإبل، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر لنا ما أبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وقد عولوا بالصياح علينا. وبيقولها بقى بصوته حلو مش زي صوتي. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انزل فخذ لنا من هنياتك او من هنيهاتك، من هناتك، الهنات اللي ايه؟ الامتاع. بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسمع، يستمع الى عامر بن الاكوع، فنزل يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا. وهذه الكلمات هي لعبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه. فلا لا لا اللي قالها عبد الله بن رواحه واللي بيقولها دلوقتي عامر بن الاكوع، صوت حلو، طريقه حلوه جميله تطرب لها الابل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له انزل فخذ لنا من هنياتك، وقبل ما يقول له كده كان واحد قال له يا ابن الاكوع اسمعنا من هنياتك، سمعنا من الله. فالنبي لما قال له انزل نزل، فجعل يرتجز بهذه الكلمات، فيها ذكر لله عز وجل، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. كل ذكر لله عز وجل ودعاء لله عز وجل توجه إلى الله عز وجل وطلب، فاغفر لنا ما أبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنهم عولوا بالصياح علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. يقولها كده بطريقة حلوة بصوت حلو كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك ربك، صوت حلو جميل. فقال عمر وجبت يا رسول الله، لو أمتعتنا به. كان الصحابة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص أحدا بدعوة تطلب الرحمة إلا مات شهيدا. النبي يقول له يرحمك ربك، غفر الله لك، اللي النبي يخصه لوحده كده يموت شهيد. ما دي رحمة ربنا، اللي ربنا يرحمه ويرزقه الشهادة. يرحمك ربك. فقال عمر وجبت يا رسول الله، مع النبي قال له يرحمك ربك، الصحابة عارفين فاهمين أهل فقه عارفين. قال وجبت يا رسول الله، هيموت شهيد، لو متعتنا به، عايزين نتمتع بالصوت الحلو ده والأداء الحلو ده والجمال ده، والصوت الحلو يقطع السفر بقى، في السفر في المشقة وبالليل عايزين نسمع صوت حلو، صوت جميل. والنبي عليه السلام يعني اشتاق إلى سماع هنيهات عامر بن الأكوع، الصوت الحلو كده يخفف السفر، يخفف عناء الطريق، والنفس تنشرح لسماع الأصوات الطيبة الجميلة. أما الأصوات المنفرة هي منفرة. فهذا حدث في الطريق بالليل، النبي اشتاق إلى سماع عامر بن الأكوع وعم سلمة بن الأكوع. رضي الله عنهما، ونزل عامر بالفعل يحدو ويرتجز بهذه الكلمات الطيبة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر لنا ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن أرادوا فتنة أبينا، وقد عولوا بالصياح علينا. كلمات يقولها بطريقة حلوة جميلة، هو صوته جميل، تطرب لها الإبل، الإبل كمان تتأثر بالأصوات الطيبة الجميلة فتسرع المشي، يمشي بسرعة، وللإنسان برضو بينشرح ويعني يرتاح لسماع الأصوات الطيبة الجميلة. فده الحداء، هو أصلا يعني بيحدو الإبل والبني آدمين بيسمعوا الصوت الحلو الجميل. في السفر، في الأفراح، بس ده في السفر رجل مع رجال، في العرس ممكن بعض النساء يغنوا كده مع بعض، خصوصا لو البنات الصغيرين، البنات الصغيرين. النبي عليه السلام يعني كان في عرس للأنصار، وأمنا عائشة كانت عندهم، عند الأصحاب للعرس. الناس لما جبت أمنا عائشة قال: أرسلتم من يغني؟ قالت: لا. قال: إن الأنصار قوم يعجبهم إيه؟ الغناء. هلا بعثتم من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم؟ فإن الأنصار يعجبهم إيه؟ الغناء في العرس، يروحوا الولاد كده يغنوا البنات وفرح. طيب واحد يقول: طب ليه النبي ما قالش لحد يقرأ قرآن؟ سمعنا صوت حلو في القرآن بالليل. ماشي يا جماعة، القرآن مطلوب، وقيام الليل وبالليل والأصوات الحلوة في القرآن، ولكل مقام إيه؟ مقام. معروف في السفر الحداء للإبل عشان تسرع تمشي بسرعة، ودي الحاجة الأبيات دي كانت بتتقال بطريقة معينة بوزن معين بطريقة تطرب لها الإبل. فالقرآن بنستزيد منه ونستمع للقرآن، وفي السفر لو حد عنده حداء ولا عنده أشعار وحسن الصوت فجائز أنه يقول أشعار، صوت حلو والناس تسمع وتطرب وتنشرح، وكل هذا مطلوب إن شاء الله. طيب الصحابة ماشيين بالليل، إنما سمعوا وقطعوا مسافة. فبالنهار كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين عباد بن بشر على سرية للاستطلاع، دي قدام الجيش، سرية بقى عدد من الأفراد يمشوا قدام الجيش، ده يمشي كده شوية ويرجع، تاني يمشي كده شوية ويرجع، وده شوية ويرجع، يجمعوا معلومات استطلاع الأخبار إيه. فعباد بن بشر رضي الله عنه قدام الجيش اللي مشى بمسافة، فتقابل مع رجل أعرابي من أشجع. الأعرابي ده كان اليهود هم كمان مطلعين استطلاع، الناس مطلع استطلاع واليهود كمان مطلعين استطلاع، فاستطلعنا قبل استطلاعهم، بس احنا عندنا سرية عباده بخيز عباده مش هو رجل الواحد. فعبد المش عد عليه قال: من الرجل من الرجل؟ قال: باغي أبغي أبعرة لي هربت، فأنا في طلبها في إثرها، أنا جمال هربت مني رايح أنا بدور عليها عايز أجيبها. قال: هل لك علم بخيبر؟ مقربوا من خيبر، هل لك علم بخيبر؟ قال: نعم، أنا حديث وعهد بخيبر. فعن ماذا تسأل؟ عايز تسأل عن إيه؟ قال: عن اليهود. عباد بن بشر عايز أسأل عن اليهود. قال: انطلق كنان بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان، إلى غطفان، فأعطوهم ثمار خيبر لمدة سنة على أن يكونوا معهم في حرب محمد. ده الرجل الاستطلاع الثاني بيعمل حرب أعصاب، حرب دعائية، حرب معنوية، بيرمي معلومات، يعني كل ده ما حصلش. هقول لك كده، فقال له ده كنانة وهوذة راحوا الغطفان، وغطفان جاية بجيش 10,000 رجل بقيادة عتبة بن بدر أو عيينة بن حصن، وقد دخلوا مع اليهود الحصون، فعندهم فهم أهل الحصون والكراع والسلاح، وعندهم طعام يكفيهم لحصار سنة، وعندهم ماء آتي يشربون منه وهم في الحصون، يعني جوه حصونهم المية دخل لهم والأكل دخل لهم، ومعهم 10,000 من غطفان جايين بالسلاح والعدة والكراع في أتم الاستعداد. ده الرجل العين بتاعهم عمال يرمي المعلومات دي، وبعد كده بيقول بقى الانطباع بتاعه، بيقول ايه؟ وأرى أنه لا طاقة لأحد بهم قاطبة، حدش يقدر عليهم، وجهة نظري كده. فضربه عباد بن بشر بالصوت طاخ طاخ، قال ما أراك إلا عينا لليهود، كلام بتاعك ده كله أنت عين عندهم، عرفوا على طول. قال اصدقني وإلا ضربت عنقك، قول الصراحة يا طير رقبتك دلوقتي. قال نعم، أرسلني كنان بن أبي الحقيق، إن القوم في خوف منكم وهلع ووجل لما فعله محمد بيهود يثرب، اللي انتوا عملتوه مخلي الناس في خيبر ايه مرعوبين وخايفين وفي وجل. فارسلني كنان بن ابي الحقيق وقال كن في طريق القوم، خليه كده في سكته، فانهم لن يستنكروا مكانك، مش هيشكوا فيك، فادن منهم، فادن منهم وألقي إليهم عددنا، اديهم معلومات عن العدد بتاعنا، وده كل ده ما فيش، ها، وادن منهم فإنهم سيسألونك، خليك قريب، لازم هيسألوك. وده اللي حصل لما عباد بن بشر شافه، قال له أنت هتعرف حاجة عن خيبر؟ قال له أعرف حديث حد بيه لسه جاي، قال له عسل عن مين؟ قال له هسألك عن اليهود. فقعد يقول له ده اليهود ومعاهم 10,000 من غطفان، وعندهم اكل وعندهم مي وعندهم ومحدش يقدر عليهم، طبعا معلومات ايه تثبت، مش كده ولا ايه؟ ده الصحابه جايين كام؟ 1,400، ده غطفان لوحدهم 10,000، شوف بعد عليهم اليهود يبقوا قد ايه. فلما عباد بن بشر الاول ضربه بالصوت وبعد كده هددوا، قال له ما ده كنانة اللي قايل لي ان انا ابقى في سكتكم وان انتوا هتسالوني وانا اقول لكم عن العدد والحاجات دي كلها. فالحمد لله يعني جبنا معلومات، المعلومات الصحيحه بقى ان ما فيش يعني غطفان ولا غيره دي. وسار النبي صلى الله عليه وسلم بالاصحاب فلم ينزلوا الا العصر، ماشيين. فلما نزلوا العصر في مكان يسمى الصهباء قريبا من خيبر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأزودة اللي معاه أكس، فلم يؤت إلا بالسويق، السويق اللي هو الدقيق، الدقيق بتاع القمح أو دقيق الشعير، صام عدو لا لحم ولا طير ولا أي حاجة. النبي لما نزل عصر دعا بالأزودة فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري، يعني ولعوا عليه نار ويعني طبخوه، الدقيق اتعمل طبخ، واكل النبي صلى الله عليه وسلم واكل الصحابه، فيش اكل، وده الاكل. ثم قام الى المغرب فمضمض ولم يتوضا، من الاكل ده دخل في النار، يعني دخلوا نار، وتمضمض الصحابه ولم يتوضا. ثم صلى العشاء ولم أيضا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. بعد العشاء النبي كمل عليه الصلاة والسلام، يبقى نزلوا بعد العصر كلوا الأكل اللي هو الدقيق يعني مطبوخ كده على النار، ما فيش أي حق أكل تاني، وقعدوا صلوا المغرب والعشاء وكملوا عليه الصلاة والسلام. بالليل النبي قطع مرحلة تانية وقرب جدا من خيبر، فسأل كان معاه أدلة دليلين، فسألهما عن طريق يخرج به إلى خيبر ليدخلها من ناحية الشمال. لو أنت معايا على الخريطة اللي رايح المدينة يمشي على خيبر كده، النبي عايز يلف على السلام من فوق عشان يخشها من ناحية الشمال. مش عارف كده وضحت ولا الألوان دخلت في بعض، شايفين؟ أنا السلام عايز يخشها من الشمال لسببين. السبب الأول حتى يقطع على اليهود طريق الهرب إلى الشام، وحتى يقطع عنهم إمدادات غطفان، هيقفل دي ويقفل دي. واضح ديت؟ يعني ليه النبي عايز يخش من الشمال؟ فمعاه دليلين، فسألهم إن تخشوا بينا من سكة، يعني يخشوا بينا منين؟ من الشمال. فقال أحد الدليلين: أنا أدلك يا رسول الله، أنا أدلك نخش عنه منين. فلما وصل إلى مفترق الطرق التي تؤدي إلى خيبر قال: يا رسول الله، هذه طرق كلها تؤدي إلى خيبر. بدأ يقول في طريق، في عدد من الطرق كلها تدخل بقى على خيبر، احنا وصلنا إلى مفترق الطرق، في كذا طريق يخش. فالنبي قال: اذكرها علي، قل لي أسميها. قال: أما طريق فاسموه حزن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه. قال: وأما الآخر فاسمه شاش. كلمة برضو أنا ما أعرفش مع كلمة شاش معناها إيه بالضبط، بس كأنها معنى غير مريح يعني. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه. قال: وأما الثالث فاسمه حاطب، حاطب ربع دورة، حاطب بالليل برضو. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه. فقال الدليل الثاني: لم يبقى إلا طريق أخير. قال عمر: وما اسمه؟ قال: اسمه مرحب. قال عمر: هذا الذي نسلكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي نسلكه إن شاء الله، نمشي من الطريق اللي اسمه مرحب. ويبدو أن احنا واخدين الموضوع ده من اليهود، أن الطريق اسمه مرحب لأن قائد اليهود اسمه مرحب، فبيسموا الشوارع والطرق على أسماء إيه؟ الرؤساء. القائد بتاعه اسمه مرحب، فمسميين طريق من الطرق باسم إيه؟ مرحب. بس اسمه مريح، مرحب على الرحب والسعة تفضلوا. يعني الأسامي في السفر النصر كان يعجبه الكلمة طيبة يسمعها، كان يعجبه الفأل الحسن. تفسير الكلمة الفأل الحسن: الكلمة الطيبة يسمعها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر سفرا يحب أن يسمع: يا يسار يا نجيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر سفرا أراد سفرا يعجبه أن يسمع: يا يسار تيسير، يا نجيح ناجح. الكلمات المريحة اللي فيها استبشار، كلمة طيبة يسمعها، ان بتشرح الصدر وتريح النفس وتخلي الانسان عنده امل في الله عز وجل. ما كلمة يسار الانسان يعني يرجو ان ييسر الله له امره. لما تسمع يا نجيح او يا ناجح تقول: يا رب نجحني، نجح مقاصدي مثلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا يحب أن يسمع: يا يسار يا نجيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الفأل الحسن، الكلمة الطيبة يسمعها. فلما الدليل الأولاني قال له الشرع ده اسمه حزن وده اسمه شاش وده اسمه حاطب، النبي قال بلاش الطرق دي، أبى أن يسلكها. فلما قال له السكة دي اسمها مرحب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسلكوا هذا الطريق. فدخلوا في الطريق ده، فلما أشرف على خيبر ورآها نوسم شاف خيبر، قال لأصحابه قف وقف، فوقف الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، إنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية ومن شر أهلها ومن شر ما فيها. ثم قال لأصحابه: اقدموا بسم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا أراد أن يدخل قرية، كلما دخل قرية قال هذا. لما تخش على قرية وانت مسافر: اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك منها من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. انت ضعيف، اجأ إلى القوي، اجأ إلى القوي سبحانه. تضرع والدعاء، شو الناس كان يذكر الله عز وجل في كل الأحوال، كل الأماكن، كل الأوقات، حتى القرية اللي احنا دخلنا مش عارفين ايه اللي هيجرى جوه دي. اطلب من الله عز وجل يرزقك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، ويعيذك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. شوف التعلق بالله عز وجل، شوف ذكر الله عز وجل. نسيت أقول لك برضو، والصحابة في الطريق لسه ماشيين رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رفعوا أصواتهم بالتكبير جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا بصيرا. أنا متخيل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين بالليل أو بالنهار يذكرون الله عز وجل، ويشعرون بحلاوة الذكر، بحلاوة الذكر، فعلت أصواتهم بذكر الله: الله أكبر. ده اللي قالها مش واحد ولا اثنين، ده عدد كبير من الصحابة بصوت عالي جدا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أنا متخيل كده الصحابة ماشيين كده وبيكبروا بصوت عالي، واللي بينطق الشهادة بصوت عالي، ذكر الله عز وجل له حلاوة. فالنبي قال لهم: أربعوا على أنفسكم، وطوا الصوت وخففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ربنا سميع وبصير، وطوا الصوت وطوا الصوت. فاللي كبر حتى لو كبر في سره أو كبر صوت واطي، ربنا يسمعه يسمعه سبحانه، هو السميع هو البصير، لا يغيب عن خلقه ولا يغيب عنه خلقه. المقصد ايه يا جماعة؟ الذكر. الصحابة هم ماشيين كده يجتهدون في ذكر الله عز وجل. شوف الأوقات كيف يقطعونها، كيف يقطعونها بذكر الله. شوف المسافات كيف يقطعونها بذكر الله عز وجل. نتعلم، نذكر هذه الوقائع والأحداث نتعلم. مسافر برضو عليك بذكر الله عز وجل، تقطع المسافات بذكر الله، تقطع الأوقات بذكر الله عز وجل، تكبر الله، تهلل، تسبح، تحمد الله عز وجل. وإلا بعض الناس ممكن يسافر ويغفل عن ذكر الله عز وجل، نايم طول السكة، طول السكة نايم، لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا. فنرجع للنبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على أسوار خيبر وقال للجيش قفوا، ثم دعا بهذه الدعوات: الأول المقدمة ثناء على الله، مدح لله عز وجل، تمجيد لله: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. لجوء إلى الله عز وجل، تضرع طلب من الله عز وجل، وده شأن المؤمن يا جماعة، دايما يسأل الله عز وجل في كل حاجة. الناس قال ليسأل أحدكم ربه حتى في شفع نعله، ليسأل أحدكم ربه حتى في شفع نعله. لما تيجي تخيط النعل بتاعك وتصلحه اسأل ربنا، يا رب أصلحه ولا ما أصلحوش، يا رب إن كان في خير أنا أصلحه يسره لي، إن كان في شر أنا أصلحه وأصرفه عنه، يا رب يسر لي خياطه. ليسأل أحدكم ربه حتى في شفع نعله، صلح النعل تسأل ربنا. يا ده احنا الواحد فينا لما جلس قطع حاجة يروح يصلحها وخلاص، الأمر عادي جدا يعني، الأمر ما يستاهلش يعني، ده في نظرك أنت ما يستاهلش، في نظرك أنت ما يستاهلش، إنما اسأل الله عز وجل يا رب يسر لي خياطة هذا النعل، يا رب أعني، يا رب اجعله خير ليا، وإلا ممكن يبقى الخير إن أنت ما تخيطوش، إن أنت تجيب واحد جديد حتى لو هتتكلف شوية، حتى لو مش جاهز دلوقتي، وممكن يبقى الخير إن أنت ما تجيبش الجديد حتى لو نفسك فيه، الخير إن أنت تخيط القديم، أنت ما تعرفش ولا نعرف ولا حد يعرف، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليسأل أحدكم ربه حتى في شفع نعله. النبي علمنا الإنسان لما يتزوج واحدة يحط يده على ناصيتها، يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. أنت ضعيف ما تقدرش، اسأل ربنا سبحانه وتعالى. سعيد الرجل يا ست، بس هي فيها خير مش هتاخده إلا غير لما ربنا اللي يوفقك تاخده، تاخد الخير اللي فيها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها. يا رب احميني من شرها، وإلا ممكن واحد يقول لك احميني يا رب مش ده، أنا ما ده أنا فرقها، ده أنا فرمها، ده أنت ضعيف، ده أنت ما تعرفش حاجة، ده أنت ولا حاجة، تفرم مين وتضرب مين؟ اسأل الله عز وجل، إلجأ إلى القوي، إلجأ إلى علام الغيوب، اعمل زي ما النبي قال لك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي. أم ربنا اللي يديك خيرها، وربنا اللي يحميك من شرها. فهمت؟ أنت ضعيف، أنت عبد وربنا هو الخالق، أنت مخلوق وربنا هو الخالق، أنت ضعيف وربنا هو القوي، أنت جاهل وربنا هو العليم سبحانه. عرفت؟ فالنبي وقف قال يا رب أسأله خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، نعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. نتعلم الذكر والطلب واللجوء إلى الله عز وجل، نتعلم العبودية، نتعلم الإيمان من خلال السيرة، نتعلم كل حاجة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قدم شوية ونزل في وادي اسمه الرجيع، نزل بقى وأمر الصحابة أن يضربوا الخيام، فضربوا الخيام بالليل، عملوا الخيام في الوادي اللي هو الرجيع زي ما قلت لك، بينه وبين غطفان يوم بليلة عشان يمنع سكة بتاعت غطفان، وأيضا من ناحية الشمال ليقطع الطريق على اليهود إذا أرادوا الهرب إلى الشام. والصحابة نزلوا وباتوا هذه الليلة، ثم استيقظوا مبكرا، قاموا الصبح وصلوا الفجر، قاموا قبل الفجر ونفسهم انتظر لحد الفجر ما طلع، وصلوا الفجر وتقدم عند اليهود. لما نوسم قام والصحابة قاموا قبل الفجر لم يهجم على اليهود، وكانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام، لا يغير على أحد بالليل، إنما ينتظر إلى الصباح، إلى الصبح الفجر يعني، فإذا سمع أذانا كف عنه وإلا أغار عليه. فالنبي بعد ما صلى الفجر اتقدم مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، لما تقدمه بعد الفجر اللي اليهود طالعين بقى من الابواب، عندهم اسوار كبيره وفي مزارع كبيره جدا، مزارع البلد حاجه والزرع اللي حوالين منها حاجه، كانت اللي راح الفلاحين ولا السيد يعرفوا كده، البيوت في حتت وتلاقي الاراضي في بعيد عن البيوت شوية، في أراضي كتير مزروعة، وفي المدينة بقى القرية فيها الناس والأبواب والأسوار. فنسم عبى الجيش واقترب من الأسوار جدا. اليهود هم طالعين الصبح بالمساحي بالفؤوس يعني والمكاتل، كل واحد واخد الفاسة والمكتل الشنطة، واخد الفاس والشنطة اللي فيها أكله وشربه. خرجوا بالمساحي والمكاتل فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقالوا محمد، محمد والله، محمد والخميس، خميس يعني للجيش اللي معاه. ثم رجعوا سريعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. دخل اليهود وقفوا الأبواب وجهزوا بقى إيه لتحمل الحصار. حصار أول حصن اللي النبي قريب منه اسمه حصن الناعم. حصن الناعم ده خد منه سنين 10 أيام، الحصار مضروب على الحصن 10 أيام والمسلمين مش عايزين يخشوه. في العشر أيام دول حصلت مواقف. أول موقف صحابة جعانين، يعملوا إيه؟ جعانين، وحولهم الخضرة فوقعوا فيها أكلا، أكلوا كتير من الخضرة حتى حموا، أصابتهم الحمى، يأكلوا من الزر الحمى كده لما جت لهم حمى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضعوا الماء، يبردوا الماء في الأشنان زي الإرب كده، يبردوا الماء ثم يجروها عليهم في الفجر، فجر الصبوع المرضى صبوع نفسهم. ففعلوا ذلك فبرئوا بإذن الله، ذهبت عنهم الحمى عليه الصلاة والسلام. بالليل فجر ده، بالليل الدنيا ساعة جدا، بس ساعة ما ساعة تروح الحمى. يعني قرأت في وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في التداوي ان اللي كان جسمه بيخشب، جسمه بيخشب، ان المعروف المرض ده في الطب واحد يبقى جسمه بيتخشب، العضلات المفاصل لحمت في بعض او لزقت في بعض في عضلات شدة والمفاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإراقة الماء البارد عليه في الفجر. أمر واحد الصحابة وفعل هذا فلان جسمه بعد ذلك، اللي كان متخشف ده لان ساعة بالليل وتلج والصبح عليك تلج ما يتلج يفوق ويبرأ ويتحسن بإذن الله. طيب الصحابة برضو محصرين الحصن مش عارفين يفتحوه، وبرضو ما فيش أكل، فيش طعام. وفي ليلة من الليالي خرجت غنم لرجل يهودي برا بترعى كده. طبعا الغنم لما تطلع يطلع، المشكلة ان اليهود جوه ما بيطلعوش. خرجت الغنم تاكل كده وهي راجعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من يطعمنا من هذه الغنم؟ فقال رجل من الصحابه اسمه ابو اليسر، سيدنا ابو اليسر رضي الله عنه، اسمه كعب بن عمرو، كنيته ابو اليسر، في اسامي كده جديده، ها ابو اليسر، قال انا يا رسول الله. قال افعل روح. يقول فخرجت أعدو مثل الغزال، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم موليا، أول ما جد أن أسامه بجري، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعنا به. بس أمتعنا دي مش أمتعنا يعني بعمره، يموت ولا يعيش؟ يعيش. فكان من آخر الصحابة موتا، وكان يبكي لما اعتبر عمره ويحكي اليوم ده. هقول لك بيت القصة، يقول: تمتعوا بعمري ومت من آخرهم، تمتعوا بي وآخر واحد. يعني فيه افتكر بقى الصحابة، شوف الألفات اللي كان عايش معاهم 1400 وزيادة مات من آخرهم. المقصد هو بيجري زي الغزالة. يقول: فدخلت أول الغنم في الحصن وأدركت شاتين من أواخرها، فأمسكتهما تحت يدي وحملتهما، وجئت أعدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن ليس معي شيء، ماسك خروفين وجاي يجري بيهم الناس كأنه مش ماسك حاجة. إيه القوة دي؟ يقول: فألقيتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فذبحوهما وأكلوهما. الحمد لله بالهنا والشفاء. المقصد إيه؟ مفيش أكل، الناس راح تجاهد في سبيل تقاتل، مفيش أكل. طب لو الغنم دي ما طلعتش؟ صبر، تحمل، مش هيضيعوا. اللي بيخرج في سبيل الله ما بيضيعش. شوف الأمور اتعملت إزاي. ده الصحابة لما كانوا من الخضرة يتلوم حمى، طب هيأكلوا ايه تاني؟ أرزاق بقى، أرزاق ربنا بيبعت. الغنم طلعت والناس قال: من يطعمنا من هذه الغنم؟ وهي داخلة حصل لهم أبو اليسر رضي الله عنه وشال خروفين. مين شال خروفين يا جماعة؟ أصل فينا مالك حلوة تفرح. النبي قال: اللهم أمتعنا به. حاجة اللي بالشكل ده ده يمتع المسلمين. الناس الأقوية دي يروح يشيل خروفين وجاي كأنه مش شايل حاجة. ايه القوة دي؟ ما شاء الله في نماذج حلوة، نماذج تفرح. والحساب شغال. طيب بعدين سيدنا علي فاكرينه رضي الله عنه في المدينة قال: أنا أتخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم على الجهاد، أنا أتأخر. يقول: فخرجت حتى أدركته في خيبر، طلع من المدينة ولسه برضه مش شايف، مش قادر يفتح عينه. واحد بقى هياخده يسفره، راح الحصار دام 10 أيام لحد ما المسلمين عايزين يعملوا حاجة، يفتحوا بقى، افتحوا الفتح. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الراية، يجيوا بقى افتحوا الحصن، شوفوا الحرس، اقتلوهم وافتحوا الأبواب بأي طريقة وأخش. فغدا أبو بكر فقاتل قتالا شديدا حتى جاهد ورجع ولم يفتح له، لسه الفاتحة ما جاش. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعمر يوم الثاني، فقاتل القوم قتالا شديدا حتى جهد ورجع ولم يفتح له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته شقيقة، صداع نصفي، يومين، آخر يومين دول. فلما سيدنا عمر جه وما فتحش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. شوف البشرة بقى، البشرة، يفتح الله ايه بعد 10 أيام حصار وجوع وتعب، الفتح بكرة ان شاء الله. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه، وفي الوقت ايه؟ ولا يفر اذا لاقى، مش هيرجع غير لما ايه يفتح. فبات الصحابة يدكون ايهم يعطاها، يطرح يديها لمين؟ ما سيدنا ابو بكر خدها، سيدنا عمر خدها، في احتمال يرجعها لتاني سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر يرجع تاني او لغيرهم. فاعلوا الصحابة يقولوا: يا ترى مين اللي هياخدها، مين اللي هياخدها؟ يقول عمر: وما احببت الاماره الا يومئذ، اليوم ده عشان ياخد الشهاده، رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ايه ورسوله. فلما أصبحوا لما صلوا الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب وهو أرمد؟ قالوا هو أرمد يا رسول الله، هو يشتكي عينيه ما بيفتحش عينيه الاثنين تعبانين. فدعا به فبصق فيهما ودعا له فبرئ كأن لم يكن به شيء. دلوقتي على طول النبي دعاه بقى حلو دلوقتي اهو، فتح وشاف وراح الألم وراح الوجع وراح كل حاجة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية فأخذها علي وانطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له لا تلتفت. فلما انطلق قال يا رسول الله على ما خاطر الناس، يعني هو خلاص ماشي ما لفش. النبي قال انفذ انفذ على رسلك، فادعوا الناس الى الاسلام، فان اجابوا فاقبل منهم وان ابوا فدوم الى الجزية، فان ابوا فاستعن بالله وقاتله. الدعوة اولا الى الاسلام، ادعيهم تاني الصبح. فخد سيدنا علي الراية وراح عند الحصن، قرب بقى يخش، لازم يخش يفتح يعمل اي حاجة. واحد من اليهود بيبص من فوق شايف وجه جديد، قال من هذا؟ عرف ابو بكر وعرف عمر، من هذا؟ قال علي بن ابي طالب. قال علوتم ورب محمد، علي بن ابي طالب هتعلو. فاصبح سيدنا علي واقف، اليهود جوه حاملين السلاح، رجل اسود يهودي، الله اعلم ده من الفلاشه ولا ايه، يعني يهودي اسود او كان شغال عندهم معاه غنم، غنم. فسال اليهود ايه السلاح اللي انتوا شايلينه؟ لماذا تحملوا السلاح؟ قالوا نقاتل هذا الذي يزعم انه نبي، انا نحارب اللي بيقول نفسه نبي. بيقول نفسه نبي، كلمة دي سمعها، ايه اللي بيقول نفسه نبي ده؟ فخرج بالغنم حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، خد الغنم وراح. فقال لي انا سألت عن الوضع، شايفين شفتهم شايلين السلاح وتم تعملوا ايه؟ قالوا نقاتل هذا الذي يزعم انه نبي. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه في الإسلام والإيمان والقرآن والعقيدة وصحار الدين، فأسلم هذا اليهودي أسلم. قال رسول الله هذه الغنم، ده أنا الغنم دي أنا أجير عليها مش بتاعتي. قال أخرج بها واضرب في وجهها واذكر اسم الله تعود إلى صاحبها، اضرب فيها كده وادعي وقول بسم الله هترجع لصاحبها. قال الرجل اليهودي عمل كده، ضرب بالغنم صلى الله، فرجعت الى صاحبه، رجعت الغنم عرفت كده ورجعت لصاحبه، فعرفوا ان اليهودي ايه. ثم دخل في الجيش اللي مع سيدنا علي، فخرج مرحب قال لهم سمعين على اسمه الشارع مع السيف وطلع، يقول هل من مبارز؟ مين يبارز؟ حدش طلع. يقول انا الذي سمتني خيبر مرحب، مرحبا، شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب، انا الذي سمتني خيبر مرحبا، شاك السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. من يبارز؟ من يبارز؟ فخرج عامر بن الأكوع، طلع ومعه سيف قصير، طلع. فيقول أنا التي سمتني أمي عامر، بطل شجاع محارب مغامر، ما يقول زي ما التاني بيقول. ثم اختلف ضربتين، ضربة ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، السيف وقع في الصدادة اتحشر فيها، فذهب عامر يسفل له يضربه من تحت كده، فدخل ذباب السيف في ركبته، وبيعمل كده السيف دخل في ركبته، ضرب نفسه ضربة جامدة جدا بالسيف، من الألم والنزيف مات عامر رضي الله عنه وارضاه. فقال الصحابة حبط عمله، قتل عامر نفسه، أكل نفسه. فذهب سلمة باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمي عامر بطل عمله، من أهل النار يقولون هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، إنه لجاهد مجاهد. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعين من أصابعه، لجاهد مجاهد، قل أن سار رجل من العرب بمثله في هذا الموقف، مش حد من العرب عمل قبل منه خالص، إنه لجاهد مجاهد من أهل الجنة. أحيانا بعض الناس يترجموا المعاني إيه؟ لما ضرب قالوا ده قتل نفسه، ده قتل نفسه يكون متعمد، هو مش متعمد يضرب نفسه، لما متعمد فمرحب برضه شايل سيف، من يبارز؟ أنا التي سمتني خيبر مرحبا، شاك السلاح بطل مجرب، إذا ما الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ويقول: أنا التي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. وتبارز معه علي رضي الله عنه. ما هي النتيجة؟ معروفة. لسه هنتكلم عن ياسر أخو مرحب، ياسر أخوه اللي بعد منه الكبشين، دول أول كبشين اتقتلوا يعني. فنتابع مع علي بن أبي طالب كيف قتل مرحبا، ومع الزبير بن عوام كيف قتل ياسر، وكيف فتح الله أول حصن على المسلمين من حصون اليهود، وكيف وفق الله المسلمين في فتح بقية الحصون. هذا ما نتابعه مع الأحبة محمدا وحزبة، نسأل الله أن يرزقنا نصرة الإسلام والمسلمين وعزة الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر الكفر والكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.